لقد تعددت أسماء سورة الفاتحة مما يدل على عظمها وفضلها، فهي الفاتحة وفاتحة الكتاب لأنه افتتح بها القرآن، وهي السبع المثاني لأنها سبع آيات تكرر في كل ركعة وفي كل حين، وهي الحمد لأنها افتتحت بالحمد، وهي أم القرآن وأم الكتاب لاشتمالها على مجمل معاني القرآن التوحيد والأحكام والجزاء وغيرها. عباد الله، هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة لا يمكن الإحاطة بمعانيها الجليلة ولا فوائدها النبيلة، وحسبنا أن نسلط الضوء على معناها الإجمالي باختصار. فالحمد لله رب العالمين، الحمد هو الثناء العطر على المحمود سبحانه بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم، وهو مستحق لله وحده لأنه المعبود المتفرد بصفة العظمة والجلال والكمال من خلق وملك ورزق وتدبير وغيرها، فهو رب العالمين رب جميع المخلوقات. الرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسماء الله الحسنى يدلان على واسع رحمته، فالرحمن لجميع خلقه والرحيم للمؤمنين على وجه الخصوص. مالك يوم الدين، فهو تعالى المتفرد بملك كل شيء، وخص يوم الدين أي يوم القيامة ويوم الجزاء والحساب بالملك تذكيرا بالمعاد وبيانا لزوال ملك الجميع إلا ملك ملك الملوك سبحانه، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا إياك، ولا نستعين على العبادة وغيرها إلا بك سبحانك. فمن رحمته تعالى على خلقه أنه يكلفهم بالتكاليف الشرعية ويعينهم عليها، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب العون من الله على العبادة، فكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وفي الآية يا عباد الله دليل على عدم جواز صرف أي نوع من العبادة لغير الله عز وجل كالدعاء والذبح والنذر والاستغاثة ونحوها، وكذلك في الآية عدم جواز الاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، دعاء الله عز وجل بالتوفيق لطريق الله المستقيم الموصل إلى جنته ورضوانه، طريق النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، طريق العلم والإيمان والعمل الصالح غير المغضوب عليهم ولا الضالين، دعاء الله عز وجل باجتناب طريق المغضوب عليهم وهم الذين عرفوا الحق ولم يعملوا به وهم اليهود وكل من يعمل مثل عملهم، وكذلك اجتناب طريق الضالين وهم الذين لم يعلموا الحق فعملوا بالضلال وهم النصارى وكل من يعمل مثل عملهم. عباد الله، إذا كان الله تعالى قد أرشدنا إلى دعائه بأن نجتنب طريق اليهود والنصارى، فهل يعقل أن يجوز لنا الاحتفال بأعيادهم كالكريسماس وتهنئتهم بها؟ كلا والله، هذا لا يعقل. عباد الله أيها المسلمون، ويشرع للمصلي وغيره أن يقول بعد ذلك بعد الانتهاء من الفاتحة آمين بمعنى اللهم استجب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم. والسنة في التأمين يا عباد الله